الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا من إخواننا، سمعنا نصحا جميلا وتوجيها طيبا مدللا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه قد ذكر اسمنا فنختصر في هذا المقام، لأنه قد قرب وقت المغرب كما تعلمون، وكل سيتوضأ، فأختصر بما ذكرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بذلك أو بتلك القرية التي جاءها الرسل وجاءها الدعاة وجاءها النذر، جاءوهم لا يريدون مالا ولا يريدون ثناء ولا يريدون مدحا ولا يريدون لأهل تلك القرية إلا نصحا وإرشادا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حتى قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، يأتون من أقصى البلدان، يأتون من أبعد المسافات، ليس همهم حفل ومهرجان في آخره يجمعون الأموال، ولا يريدون بذلك نحسبهم والله حسيبهم شهرة ولا سمعة ولا رياء ولا مال، إلا توجيه الناس وتذكيرهم وأمرهم باتباع الأنبياء والرسل. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، وهذه هي دعوة الأنبياء، وهذه هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. دعوة تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك، دعوة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دعوة تأمر بالإيمان بالله والعمل الصالح. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فعليكم عباد الله بهذه الدعوة المباركة المأخوذة من دعوة خير الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام السائرة على منهاجه، لا تدعو إلى فتن ولا إلى حزبيات ولا إلى عصبيات ولا إلى دنيا، ولكن تدعو كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي، هذه طريقي. وهذا يدلك يا عبد الله أن هناك سبل أخرى وطرق ودعوات مخالفة لهذا السبيل ولهذا الطريق، فاحذرها، احذر أن تقع فيها. طرق الضلال كثيرة والدعوات المنحرفة كثيرة، وأما دعوة الحق ودعوة أهل الحق واحدة فقط، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح قل هذه سبيلي، قل يا محمد لأمتك وأصحابك هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. دعوات كثيرة وطرق مضلة وآراء منحرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، أعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في بداية هذا الأمر قال: عليكم بسنتي، ثم قال: تمسكوا بها، ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذه الأوامر المؤكدة؟ لأن دعوة الحق واحدة والدعوات الأخرى كثيرة والشبهات كثيرة. لماذا؟ لأن أولئك يحاولون أن يأخذوا من هذه الدعوة الصالحة الصائبة إلى دعوتهم الباطلة، فيفسدوك ويفسدون دينك ويفسدون أخلاقك. فعليكم عباد الله بهذه الدعوة المباركة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بهذا المنهج القويم المعصوم، فهو منهج من عند الله تبارك وتعالى. لا نقول أن أفرادها وأشخاصها معصومين عن الخطأ، لا، لكن المنهج والطريق الذي يسيرون عليه منهج مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا الطريق ولهذا المنهج، ونسأله الله سبحانه وتعالى الثبات عليه والممات عليه، كما قال الله عز وجل: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.